يا ساتر من عينك اللي تخلي الاول يبقى في الاخر وده اسمه الحسد لكن من نوع الفاخر مش كده بالراحة خلاص ارتاحوا بقينا في النازل ويا ريت بتسموا الي تتسموا بجد يا ساتر حفرولي يجي الف حفرة وعاوزين فيها يوقعوني من كتر سوادكوا الجل مسككم تعبتوني عاملين حبايبي بس عارفكوا بتكرهوني حبتوا سواد على وشوشكم زغلل عيوني فرقوا بلاش تمثيل الدم سائل مش بتحبوني والضحكة الصفرة دي خير دليل شايف بعيوني بالكذب تحلفوا الف جنين علشان تأذوني ومفيش مانع لو جت فرصة فيها تروني حصريا على موقع ويا عين بخرنا وجبنا الخرزة الزرقاء ومش نافعين لو بس سابونا الناس السفرة اللي بوشين رشينا الملح وحبة بركة وادينا عايشين ربنا يستر ويحمينا من لدع التعبين سامعين كل اللي اتقال عن الدجال هتلاقي ملايين اشمعنا فلان وده عنده كمان وازاي ومنين وكلام في كلام تألف افلام من ناس خاينين وبقينا مجال السخرية والورا راجعين فرقوا بلاش تمثيل الدم سائل مش بتحبوني والضحكة الصفرة دي خير دليل شايف بعيوني بالكذب تحلفوا الف جنين علشان تأذوني ومفيش مانع لو جت فرصة فيها تروني جاي ابو عبير ريماكس حصريا على موقع مارادونا.com